الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور، وضاعف فيه الحسنات والأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يرجو بها الفوز بدار القرار والسرور. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بمناسبة شهر رمضان لعام 1428 هجرية، سيكون لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بما يجري حول محدثات وحول أمور تجري حول هذا العصر وهذا العام. سيكون لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى الملك الديان تحت عنوان أمة الإسلام وتحديات العصر. فبعد أيام قلائل يبشر المؤمنون بإذن الله بشهر رمضان الذي يفتح الله تبارك وتعالى فيه أبواب الجنة ويغلق الله عز وجل فيه أبواب النار، شهر لا تحصر فضائله ولا يحاط بفوائده، يستقبل بتهيئة القلوب وتصفية النفوس وتطهير الأموال. يستقبل رمضان بتهيئة القلوب وتنقيتها من الضغائن والأحقاد التي خلخلت العرى وأنهكت القوى ومزقت المسلمين شر ممزق. نترقب هلال شهر كريم، ولا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتتابع، ومكر المتربصين يتصارع، وقوى الحق والباطل تتصارع. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويأتي الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام وأهله وثوابته ومناهجه وبلاده من ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوح، ليؤكد بجلاء أن من بين صفوف الأمة أدعياء أخفياء كاذبون في الولاء والانتماء، تتواءم مع الحملة التبشيرية التي تشنها منظمات الإغاثة الكنسية في رداء ظاهره الرحمة، مغلف بالحقد والضغائن على الإسلام وأهله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رمضان والمخرج من الفتن. إن إصلاح النفس وتزكيتها بالطاعة والعبادة لمن أسباب التثبيت التي يحتاج إليها المسلم في وقت الشدائد. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فصلاح النفس وتزكيتها بالطاعة والعبادة هو من أسباب التثبيت التي يحتاج إليها المسلم في وقت الشدائد. والأعمال الصالحة مصاد للفتن ووقاية منها، وبها يدخر المسلم رصيدا من الخير في الرخاء، فإذا ما نزلت الفتن كانت النجاة بفضل الله تبارك وتعالى. يبين هذا ويوضحه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن دفاع الله سبحانه وتعالى عنا وحمايته لنا من الفتن والمكايد إنما يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فلابد أن نحقق العبودية حتى يكفينا الله تبارك وتعالى. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون: على قدر العبودية تكون الكفاية، أو كما نقولها نحن هذا في عصرنا الحالي، نقول دوما مع الله تبارك وتعالى في التعامل السحب من الرصيد. فبقدر رصيدك من الإيمان والتقوى والطاعة مع الله العزيز الحميد، وطاعتك لله تبارك وتعالى الملك العلي القدير، هنا تكون الحماية والكفاية لك والوقاية. ورمضان موسم خير قادم، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله تبارك وتعالى التثبيت، ونقبل على ربنا ونغترف من بحر الخيرات، ونريد من عبوديتنا أن نكون في هذه العبودية دوما وأبدا في ازدياد، وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة تكون دوما وأبدا في ازدياد، لتتحقق حماية الله عز وجل لنا ويتحقق دفعه ودفاعه عنا. والإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران، انتبه، الإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان ويسير على طريق الهدى. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحبة الكرام، ومع عنوان درسنا في هذا اليوم الذي جعلنا له عنوان أمة الإسلام وتحديات العصر، أقول: المفتي يرد على المفتي. ونحن نتطلع إلى بزوغ إطلالة شهر كريم، والحملة الشرسة ما زالت تستهدف الإسلام وأهله من الخارج من كل اتجاه ومن الداخل أيضا. أناس يتكلمون بألسنتنا بل هم من أبناء جلدتنا، والحملة شرسة. وكنا قد تحدثنا عن الختان ومشروعيته في دروس أخرى سبقت قبل هذا الدرس، ولكن شد انتباهي من اشتداد الحملة على الختان بين التحريم والتجريم أثناء مطالعتي لكتاب فضيلة المفتي والمعنون له بعنوان فتاوى عصرية، بأن فضيلته قد دون في كتابه بعض الفتاوى ردا على من تساءل حول مشروعية ختان الإناث، فوجدت أنه أبلغ رد من فضيلة المفتي ليرد به على فتوى التي جاءت بالتحريم. ففي رده على صاحب سؤال عن الختان في كتابه فتاوى عصرية في صفحة 201 وصفحة 202 أجاب فضيلته بقوله، قال: الأبحاث الطبية غير متحيزة، فالأبحاث التي نشأت على بحث علمي رصين لتثبت أن هناك بعض الحالات يوصى فيها من قبل الأطباء، أو بنص كلامه هو يوصي فيها الأطباء بالختان لتركيب هذا المحل تركيبا معينا باكتناز معين بوضع معين، الأطباء يوصون حينئذ بالختان بل وقد يوجبون ويرون فيه منفعة للمرأة. فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا ننصح بإطاعة الأطباء الذين نصحوا بذلك. ولذلك بعض القرارات الوزارية عندما صدرت بمنع عملية الختان ردها مجلس الدولة لأنها ليست مستوفية للإجراءات، ولأنها مخالفة للدستور في قضايا الحرية وعدم وقوع الضرر الطبي الفعلي. هناك أبحاث للدكتور منير محمد فوزي، منير محمد فوزي أستاذ الطب في عين شمس، والأساتذة الأستاذة الدكتورة سوسن الغزالي والأستاذ الدكتور حاتم شلبي والأستاذ عادل حسن عبد الفتاح والأستاذ يحيى زايد والأستاذ الدكتور محمد البار، وهم من كبار أساتذة الطب، وكلهم عندما يتكلمون عن الختان إنما يتكلمون عن منع الممارسة المخطئة التي نصل أو التي تصل إلى ما نستطيع أن نسميه بالأداء. إذن نصيحتنا في هذه الحالة وبعد العرض على الطبيب في هذه الحالة التي رأينا البنت فيها تحتاج إلى هذا طبيا، فإنه لابد وأن تتم عملية الختان، ولكن لابد أن تتم في مكانك المستشفى وعلى يد شخص معتمد وهو الطبيب المصرح له بهذه الجراحة، ويجب عليه أن يقوم بها على المقتضيات الطبية التي تذهب بالإرشاد النبوي، لأن هذا الختان على 4 درجات. الدرجة الأولى هي عملية تجميل بسيطة جدا ويجوز أن تفعل، وهي مكرمة، وقد تصل المكرمة إلى السنية، وقد تصل هذه السنة إلى حالة الوجوب إذا أوصى الطبيب. ويواصل المفتي حديثه قائلا: عموم الناس لا نكلفهم بختام الإناث، فإذا ختنوا فبها ونعمت، وإذا لم يختنوا فبها ونعمت. وورد في صفحة 202 وصفحة 204 من فتاوى عصرية له أيضا السؤال: السلام عليكم، والله أشد ما يزعجني يا شيخنا أنه تصلنا آراء من الغرب كأنها أوامر مفروض أن ينفذوها فعلا. والإنسان لابد أن يتساءل ما هو الموضوع، هل لابد أن كل شيء ورد في السنة ننفذه أو لا ننفذه؟ فرسول صلى الله عليه وسلم لم يورد نصا صريحا في لبس الحذاء، بمعنى ذلك أننا نسير بدون الحذاء. فالختان وآباؤنا وأجدادنا قالوا بأنه سنة حسنة، هم الذين قالوها، فهل لابد من وجود نص صريح لفعل ذلك؟ فأجاب قال: نعم، ورد الختان في حديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تختن، وهذه المرأة التي كانت تختن غير أم عطية الراوية للحديث. أم عطية الأنصارية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تختن تسمى أم عطية، أي أن الخاتنة كان اسمها أم عطية، فقال لها: أشمي ولا تنهكي. فهذا توجيهه صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. هذا الحديث هو حديث صحيح، فهنا يوجد نص، وهذا النص وهذا الحديث روي بطرق كثيرة، وهو حديث حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه ليست ثابتة، وعلماء الحديث حكموا بحسنه. أما بالنسبة لختان الذكور فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الفطرة: الاستحداد وهو حلق شعر العانة، والختان وهو نتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. فهذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري في اللباس ومسلم في الطهارة، وكلها في إطار قضية الندب وقضية النظافة، إلا الختان فهو يجب للذكور ومكرمة للإناث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، على حسب الروايات، بالقدوم بالتخفيف أو بالقدوم بالتجديد. فبالقدوم يعني الأداة التي يعرفها الفلاح وهي تشبه الفأس، أو بالقدوم يعني مكان معين أو بلد معينة تسمى بهذا الاسم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياء ومسلم في الفضائل. وهناك أيضا قراءة بالقدوم كما ذكرت، والقدوم هو موضع في الشام اسمه قدوم، ففي هذا المكان اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، وهي تقال قدوم أو بالقدوم، إما بالسكون وإما بضم الواو. فهذه رواية تدل على أن الختان واجب، لأن الرجل الكبير في السن سيدنا إبراهيم عليه السلام يمارس الختان وهو ابن 80 سنة، فلا يمكن أن يكون هذا على سبيل الندب، كما أن ختان الذكور فيه رفع لقطعة من اللحم، هذه القطعة لا توصل الماء تحتها. ولذلك ابن عباس كان يقول: من لم يختتن فلا صلاة له ولا حج، وهذا كما ذكره عبد الرزاق في مصنفه. فالمسألة دخلت في قضايا الطهارة التي يترتب عليها قضايا صحة الصلاة والحج وعدم صحتها، فالمسألة دخلت في عقيدة وفي شريعة وفي أحكام فقهية، ولذلك واجب علينا ختان الذكور. أما الإناث فالواقع للمسلمين أنها سنة مكرومة ومستحبة ومتروكة لظروف الزمان والمكان، فنحن أدرى بشريعتنا وكيفية تطبيقها. قضية أنهم عندما يثيرون هذه الضجة الكبيرة على مثل هذه الأشياء، كلما يتكلمون على الممارسة ويأتون بالصور، والممارسة تتم أمام الناس وبصورة وبأدوات غير معقمة وبطريقة همجية، وكل هذا يأباه الإسلام ونعرف هذا، ولا يتكلمون عن الختان في حد ذاته أنه ختان. ونحن نقول، هذا كلام المفتي، إن الختان لا بأس به، من شاء فليفعله للإناث ومن شاء لا يفعله، وإذا فعل فلا بد أن يكون تحت ضوابط، وهذه الضوابط هي أن تكون عملية الختان في مستشفى أو عيادة طبية معتمدة، وأن الذي يقوم بها جراح ينبغي عليه أن يراعي بالدرجة الأولى فيه والدرجة الأولى باتفاق الأطباء في العالم كله لا شيء فيها، وإنما هي مسألة تحسين، إلا إذا حكم الطبيب كما قلنا قبل قليل بأنه واجب علينا أن نفعل هذا، أو حكم الطبيب بأنه ينبغي علينا أن نفعل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الجنة لا ختان للذكور ولا الإناث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقو الله حفاه عراه غرلا يوم القيامة. ومعنى غرلا يعني غير مختونين، وهذا حديث أخرجه ابن حبان في صحيح. فالجنة دار تشريف وليست دار تكليف، ليس فيها تبول ولا تغوط ولا نجاسات، يشرب ويأكل الإنسان فيها فيخرج العرق رائحته رائحة المسك، جنة نعيم ورفاهية. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. في هذه الجنة لا يكون فيها ختان، ويحشر الرجل والمرأة على الصفة الكاملة. فوا عجبا، ليس لنا تعليق إلا أن نقول المفتي يرد على المفتي، أو نقول المفتي يرد على نفسه. أيضا ونحن مقبلون على شهر رمضان، وكنا درسنا بعنوان أمة الإسلام وتحديات العصر، نتكلم عن منظمات الإغاثة الكنسية والحملات التبشيرية. نستقبل على الأبواب شهر الرحمة والمغفرة، وأهل التلبيس والتدليس يسلكون مسلكا آخر هو من الخطورة بمكان، من خلال كتمان الحق وإخفائه. فكثير من دول العالم الإسلامي تتعرض للحروب والكوارث، الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى المساعدات والمعونات. في ضوء ذلك تقوم بعض الكنائس في الدول الغربية بإرسال حملات لإغاثة المسلمين في هذه الدول المنكوبة، وهذا العمل وإن كان ظاهره الرحمة منهم بضحايا الحروب والكوارث، إلا أنهم يستغلون ضعف هذه المجتمعات للقيام بأعمال التبشير والتنصير لتنصير المسلمين. فأين أنتم يا مسلمون؟ وقد أوضحت بعض التقارير أن عدد المبشرين في أنحاء العالم يزيد على 220,000، منهم 138,000 كاثوليكي، والباقي وعددهم 62,000 من البروتستانت، وهناك حوالي 75,000 منظمة تنصيرية في العالم، منها أكثر من 30,000 منظمة في مجال الخدمة ترسل منصرين مخصصين في مجال التنصير والإغاثة، وهناك حوالي 100,000 معهد تنصيري، وقد بلغ مقدار المنصرين المتخصصين والمتفرغين للعمل خارج إطار المجتمع النصراني حوالي 275,000، ويبلغ تمويل هذه المنظمات 133 بليون دولار، منها 77,000 مليون دولار من داخل الكنائس، والباقي من التبرعات التي يبلغ حجمها أكثر من 150 مليار دولار خلال عام واحد. وأسفا، فهل يفيق المسلمون من غفوتهم ويضع تلك الأرقام أمام أعينهم، ويضعون الخطط لمواجهة هذا الزحف التبشيري والتنصيري المغلف قبل فوات الأوان. ومن الأمور أيضا التي تمر على الأمة، أمة الإسلام وتحديات العصر في هذا العام الهجري، هذا العام عام 1428 هجرية، طالبان والأسرى الكوريين. ومع استقبال شهر رمضان ونحن نتحدث عن الغزو التبشيري لبلاد المسلمين وقيام طالبان باحتجاز 23 من المبشرين الذين جاءوا إلى أفغانستان مستغلين ظروف هذا البلد وحاجة شعبه لممارسة التبشير، وحيث أن كوريا الجنوبية تعد إحدى الساحات التي تنشط فيها الكنائس الغربية لتحويل الكوريين من البوذية والكنفوشية إلى المسيحية، بعد أن فرضت الصين واليابان قيودا على أنشطة تلك الكنائس، لكنها وجدت في الساحة الكورية الجنوبية أرضا خصبة أمامها، فاستطاعت أن تحول ربع سكان كوريا الجنوبية البالغ تعدادهم 49 مليون نسمة إلى المسيحية. وقد أثار ذلك حفيظة الكوريين بأن أنشطة تلك الكنائس تشكل تهديدا لهويتهم الدينية، ولذلك لاحظنا أن أغلبية الرأي العام الكوري كانت غير متعاطفة مع المجموعة التبشيرية التي أسرت على أيدي طالبان، حيث إن الكنائس الإنجيلية الكورية لم تكتفي بنشاطات داخلية، ولكنها امتدت بنشاطها إلى خارج كوريا الجنوبية، حيث أرسلت 16,000 منصر إلى دول أسيوية تدين غالبيتها بالإسلام، وبالتالي أصبحت كوريا الجنوبية المصدر الثاني للمنصرين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، متخطية بريطانيا التي كانت تأتي في المرتبة الثانية في هذا المجال. وطبقا لتقرير معهد البحوث الكورية للبعثات التبشيرية، فإن 25% من المنصرين الكوريين يعملون في بلدان إسلامية، وتنتمي هذه الكنائس إلى ما يسمى باليمين المسيحي المناصر للمحافظين الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأسيسا على أن ذلك من شأنه حماية أمن إسرائيل. ومن هنا فإننا نناشد الأزهر الشريف ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإسلامية أن تنتبه لهذا الخطر المحدق بالمسلمين، خاصة في إفريقيا وآسيا، حيث إنهم يستغلون حاجة تلك الشعوب للمساعدات الصحية والغذائية، فهل من ملب وهل من مجيب؟ أيضا نداء إلى المفطرين على الموائد الفاخرة في رمضان. ونحن نستقبل شهرا كريما ونحن في زمن قد عمت فيه المصائب وعظمت فيه الكوارث وحلت بالمسلمين الرزايا العصيبة وتخطفت عالم الإسلام أيدي حاسديه ونهشته أيدي أعاديه، فالكرامة مسلوبة والحقوق منهوبة والأراضي مغصوبة. ما أحوج المسلمين في هذا الزمان أن يتذكروا وهم على موائد الإفطار التي تموج بما لذ وطاب، أن يتذكروا أن لهم إخوة في الإسلام في بلادهم وفي ديارهم، ديار المسلمين قد شردوا وعذبوا وتقطعت بهم الأوصال جوعا لا يجدون ما يسدون به رمقهم، حفاة عراة لا يجدون من يمد يده إليهم فيتفاعل مع إخوانه في شتى البقاع ويتجاوب مع نداء الفقراء والضعفاء، متجاوزا بمشاعره كل الفواصل، متسلقا بمبادئه كل الحواجز، يتألم لآلامهم ويحزن لأحزانهم، يشعر بفقرائهم. ولا ننسى أعظم سلاح وأخطره، ألا وهو سلاح الدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل رب الأرض والسماء بأن يفرج الكروب وأن يدمر الأعداء. والمولى سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلن يكون للباطل نماء ولا لأهل الريغ والزيغ بقاء ما دمنا للحق دعاة وللعالم هداه وللخير بناه. ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا فإن الباطل إلى انحدار وأهله إلى انحدار والحق إلى ظهور وانتشار. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.